كان انا وانت في مشوارنا حاجات كتير جرحت غيرنا Let's go. عليك قمر مع كل طالك قمر جت خطوتنا تقربنا حلاوة الشوق تقربنا وجت خطوتنا تقربنا حلاوة الشوق بتقربنا حلاوة الشوق بتقربنا ومن يجينا الخصام ومن يجينا البعاد قابلنا انا وانت في مشوارنا حاجات كتير جرحت غيرنا Thank you. طالع القمر مع كل طالع القمر. وإن جت خطوتنا تقربنا حلاوة الشوق بتقربنا، وإن جت خطوتنا تقربنا حلاوة الشوق بتقربنا حلاوة الشوق. عرفنا وابتدى خوفنا ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جريء زي أوراق الشجر وقت الخريف رماها الريح رماها الريح رماها الريح وفي لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جريح زي أوراق الشجر وقت الخريف رماها رماها وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جريح زي أوراق الشجر وقت الخريف رماها رماها سألنا روحنا ليه أكبر من حبنا إيه سألنا روحنا ليه أكبر من حبنا إيه لكن ما طلش خوف منا لكن ما طالش الخوف فينا وعرفنا وشفنا وحسينا لكن ما طالش الخوف فينا Shit.

حلو القمر حلو حلو القمر حلو حلو القمر حلو حلو القمر بس أحلى أحلى من القمر لو نخلي عمرنا شايف الحب كله عيون وأنف لكن أنا شايف أحلى كلام عشاق يا حبيب جوه كلام الشباب أنت شايف الحب كله عيون وأنف لكن أنا شايف أحلى كلام عشاق يا حبيب كل كلام الشباب انت انت انت انت انت وانت جنبي كل معاد بيجمعنا بتروح بعيد ويا التنهيد وانا بشوف لؤان لؤان هو اتنين سوا اتنين سوا دايبين خوفنا من بعد وقوفنا وتبدل خوفنا من بعد وقوفنا وبدقت قلوبنا عرفنا ايه الدواء وعي عشنا الحب خيال خيال خيال وحقيقة وحقيقة سوا. Thank you.

بينا من كام سنة من كام سنة دنيا الهنا بتطمنا من كام سنة من كام سنة قلبي وانا عايشين هنا من كام سنة من كام سنة دنيا الهنا بتطمنا من كام سنة وقال لي سأل الزمان وقال ايه غير الأحوال قلنا له حبينا حبينا حبينا وارتحنا ونسينا ارتحنا ونسينا قلنا له حبينا حبينا حبينا وارتحنا ونسينا ارتحنا ونسينا قلنا له حبينا حبينا حبينا وارتحنا ونسينا ارتحنا ونسينا ارتحنا ونسينا الجرح بتاع زمان قال ايه جاي الزمان يداوينا يداوينا من هيك جاي الزمن تداوينا تداوينا

احنا اللي خد منا الامل وجرحنا. دمع حزين وبقينا عايشين

العذاب لقيت الفرح غاب وصحي على العذاب لقيت الفرح غاب والحب يا عيني داب أتاري الزمن كذاب وصحي على العذاب العذاب لقيت الفرح غاب والحب يا عيني داب أتاري الزمن كذاب وصحي على العذاب لقيت الفرح غاب وصحي على العذاب لقيت الفرح غاب والحب أتاري الزمن كذاب وصحي على العذاب لقيت الفرح غاب وصحي على العذاب لقيت الفرح غاب والحب يا عيني داب أتاري الزمن كذاب وقدرت يا زمان في رحلة النسيان وقدرت يا زمان في رحلة النسيان أنسى اللي كان وارتاح وابعد عن الأحزان أبعد عن الأحزان أبعد عن الأحزان وقدرت يا زمان في رحلة النسيان أنسى اللي كان وارتاح وابعد عن الأحزان أبعد عن الأحزان أبعد عن الأحزان وقدرت يا زمان في رحلة النسيان أنسى اللي كان وارتاح وابعد عن الأحزان أبعد عن الأحزان أبعد عن الأحزان. ازاي بالحب بالحب يا قلبي بالحب يا قلبي شوف الدنيا يا قلبي حلوه حلوه حلوه حلوه ازاي بالحب بالحب يا قلبي بالحب يا قلبي شوف الدنيا يا قلبي حلوه حلوه حلوة حلوة ازاي بالحب بالحب يا قلبي بالحب يا قلبي خليك جاي الزمان الزمان يداوينا من غير جاي يا زمان يا زمان يداوينا خليك سأل الزمن وقال ايه غير الأحوال سأل الزمن وقال ايه غير الأحوال قلنا له حبينا حبينا حبينا وارتحنا ونسينا ارتحنا ونسينا قلنا له حبينا حبينا حبينا وارتحنا ونسينا ارتحنا ونسينا ما حبينا ما حبينا ارتحنا ونسينا فرحنا ونسينا ونسينا الجرح بتاع زمان قال ايه جاي الزمان يداوينا يداوينا من ايه جاي يا زمان يداوينا يداوينا قال ايه جاي الزمان يداوينا يداوينا من ايه جاي يا زمن تداوينا تداوينا ما احنا حبينا ما حبينا ارتحنا ونسينا ما ونسينا ما احنا حبينا ما حبينا ارتحنا ونسينا ما ونسينا الجرح بتاع زمان حليم حافظ